بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 16 من خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهي جزء من قصة الفتنة الكبرى كما ذكرنا قبل ذلك. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها على موقعة الجمل، طبعا من أسوأ المواقع التي مرت بالمسلمين حتى هذه اللحظة، الموقع التي التقى فيها المسلمون من الطرفين ما شاء الله من كبار الصحابة والتابعين، التقوا بسيوفهما وحصل فيها قتل، وذكرنا أعداد القتلى أن هي يعني في كل الأحوال طبعا هي كبيرة، لما نتكلم على 200 أو 300 ده رقم كبير، لكن طبعا في مبالغات في الكتب بتقول 10,000 وأكتر. احنا ذكرنا أن الموضوع ده غير منطقي، وأن الناس اللي ماتت ممكن تبقى 100 أو 200 أو 300 على الأكثر. ذكرنا فيها استشهاد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وذكرنا خروج الزبير بن العوام ثم قتل الزبير بن العوام غيلة بعد الموقعة ما انتهت، وذكرنا الانتصار الواضح لجيش علي بن أبي طالب على جيش عائشة رضي الله عنها، وإن هو بعد الانتصار سقط الجمل وحمل هودج عائشة رضي الله عنها إلى بيت أحد الصحابة، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدم تتبع الفارين وعدم الإجهاز على الجرحى وعدم يعني التعرض لمن ألقى سلاحه وأغلق عليه بابه، فهو آمن كما وعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهت الأمور، وإحنا قلنا قبل كده كذا مرة إن الرؤية كانت مبهمة في أثناء هذه الأحداث، بنتكلم على فتنة، ف قطع كقطع الليل المظلم، كتير من الصحابة والتابعين كانوا مش عارفين بالضبط ياخدوا أي قرار، محتارين ما بين قرارات مختلفة، وانقسموا إلى فرق، فرقة قاتلت مع علي بن أبي طالب، وفرقة قاتلت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا، وفرقة اعتزلت الأمر، والتلاتة كل واحد شايف أنه هو الأفضل في الرؤية. بعد موقعة الجمل أعتقد الدنيا وضحت إلى حد ما أو إلى حد كبير، يعني ظهرت الأمور، يعني ظهرت النتائج لما شفنا موقعة الجمل وقبلها موقعة البصرة، يعني بدأت الرؤية تتضح عند الكثيرين. النهاردة في الحلقة إن شاء الله هنشوف تقييم بعض أعلام الصحابة للموقف بعد حدوثه، يعني هم دلوقتي شاركوا في الحدث، شاركوا في موقعة الجمل وانتهت موقعة الجمل، يا ترى رأيهم ايه بعد ما انتهت موقعة الجمل؟ مين فيهم شايف انه كان ماشي صح، ومين فيهم شايف انه اخطأ في الاجتهاد وصار في طريق لم يكن له ان يسير فيه؟ اول حد هنتكلم عليه من اهم المواقف اللي مفروض نعرفها، وديت من الحاجات المهمة جدا جدا في تاريخنا، ومهمة جدا جدا في معرفة الصحابة، ومهمة جدا في عقيدتنا وفهم ديننا وفقه الموازنات في مثل هذه الأمور. موقف عائشة رضي الله عنها، عائشة حبر من أحبار الأمة، عائشة من العالمات يعني يعني تفوق علمها على كثير من علماء الصحابة الرجال، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كان إذا حزبنا أمر فزعنا إلى عائشة، هي عائشة أمر من الأمور الفقهية، عائشة تفتي في هذا الأمر لأن كان عندها علم غزير لم يصل إلى الصحابة لكونها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتقعد معه كتير فترات في البيت، وكان بتسأله أسئلة ذكية كتير، بيرد عليها ردود كتيرة، بتشوف ناس بيزوروه، عندها معلومات ممكن ما تكونش متوفرة عند غيرها، عشان كده كانت بتفتي في قضايا كتير، وكانت ذكية جدا جدا ومجتهدة، لكن في النهاية بشر، بشر وارد عليه جدا ان هو يجتهد ويخطئ، وارد عليه اي شيء ممكن يغير من الصواب اللي هو كان ماشي عليه الى يعني خطأ يعني مؤقت، وما شاء الله بمجرد ما بيعرفوا الحقيقة بيعودوا الى يعني الطريق المستقيم، وده شيء لافت حقيقة في حياة الصحابة كلهم رضي الله عنهم وارضاهم، وعائشة طبعا من السابقات في هذا المجال. عائشة ندمت ندما كبيرا على خروجها بعدما انتهت الموقعة، أدركت كل شيء، ظهرت الحقائق أمام عينها جلية، وضحت، قالت يا ريتني كنت مشيت على مدرسة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، كل نساء النبي اللي شافوا هذا الحدث رفضوا أن يخرجوا إلى البصرة، مع أنهم عارفين أن عائشة رضي الله عنها خارجة للبصرة، وعارفين ان هي عالمة من العالمات الكبيرات جدا جدا في الأمة الإسلامية، لكن هم كان اجتهادهم أصوب، اجتهادهم قالوا احنا هنقعد في البيت، ربنا قال لنا وقرنا في بيوتكن، مش هنخرج لهذه الأزمات وسيب الرجال يحلوا هذه القضية وإحنا قاعدين في البيت. ده كان مدرسة زوجات النبي، هي يعني خرجت زي ما قلنا باجتهادها وكانت تبغي الإصلاح بين الأقوام وتظن أن هي في مكانتها الناسها تهتم بوجودها فتمتنع تستحي أن هي تقاتل، فشايفة أن هي ممكن تعمل نوع من الإصلاح بخروجها. ده كان اجتهادها. محمد بن قيس من التابعين بيحكي بيقول ذكر لعائشة يوم الجمل، ذكر لعائشة يوم الجمل. شوف بيقول ايه، يعني هو بيقول ان هو في يوم من الايام بيتكلموا على الموقعة فقالوا يوم الجمل حصل كذا وكذا، هي سمعت الكلمة لفت نظرها التعبير، قالت والناس يقولون يوم الجمل، يعني الناس لما تيجي تذكر الموقعة اللي حصلت ديت بيسموها كده يوم الجمل، قالوا نعم. حزنت جدا ان الناس ربط الموقعة بيها هي شخصيا بالجمل اللي كانت ركباه، يوم الجمل يعني سموا الموقعة موقعة الجمل، معركة الجمل يوم الجمل. حزنت حزنا شديدا وقالت تعبيرا غريبا جدا، قالت وددت أني لو كنت جلست كما جلس صواحبي، صواحبي اللي هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ياريتني كنت عملت زيهم وخرجتش. ثم قالت وكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة، هي ما رزقتش الأولاد من النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول أنا كان عندي أفضل أني مخرجش إلى هذا المكان من إن أنا أنجب من النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر، يعني عدد يزيد عن العشرة، وبعدين قالت كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير طبعا غني عن التعريف، لكن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا من كرام التابعين ومن الشباب ومن الناس اللي اختارهم عثمان بن عفان عشان يكتبوا القرآن الكريم، يعني عالم ولغوي وفارس، يعني في كل السمات العظيمة. بتقول أنا ما كنتش أتمنى يكون عندي من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة من الأولاد في صورة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أو عبد الله بن الزبير. ثم قالت أو مثل عبد الرحمن عبد الله بن الزبير، وكنت خرجت هذا المسير، يعني هي شايفة ان مسيرها ده امر من الامور اللي هي تتمنى انه ما يكونش حتى لو كان بداله هذا العدد من الاولاد في سبيل الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختارت الاثنين دول تحديدا لان هم كانوا بيقاتلوا حوالين الجمل، حواليها كانوا من أشد متحمسين لها ومدافعين عنها في موقعة الجمل، فذكرتهم هم الاثنين على وجه التحديد، وكانوا الاثنين دولت زي شامة زي علامة في المسلمين، يعني من أروع الشباب في الأمة الإسلامية ساعتها، فجابتهم هم كمثل في هذا الحدث. عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قالت عائشة وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا، يعني ريتني ما اتخلقتش أصلا. شو قد ايه الندم اللي بعد الموقعة. وكانت تحب رضي الله عنها أن تذكر عذرها كلما حانت فرصة، تقول له ما يا جماعة أنا خرجت ليه؟ أنا ما خرجتش للقتال، أنا ما خرجتش للانتقام الدنيوي، أنا خرجت لإقامة شرع الله عز وجل فيما أظن، خرجت للإصلاح فيما أعتقد. قالت كما قال الزهري قالت عائشة إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، أنا تخيلت مكاني كأم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفوني واقفة في المكان يستحوا من القتال، فأردت أن يحجز بين الناس مكاني. قالت ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. يبقى ده موقف عائشة رضي الله عنها، الندم الواضح الصريح، وهنتعرض لبعض الكلام الآخر منها في أثناء إن شاء الله الحلقة دي نفسها وفي الحلقات القادمة. موقف عمار بن ياسر، عمار بن ياسر كان من أشد المتحمسين لنصرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضه، كان شديد جدا في الموضوع، ولم يتشكك في الأمر لحظة واحدة. لكن ذلك لم يمنعه من توقير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع أنه مختلف عنها في المدرسة وفي الفريق الآخر والجيشين حاربوا بعض، لكن ما زالت أم المؤمنين هي أم المؤمنين وعائشة هي عائشة. فكان بيورينا قد إيه النظرة ينبغي أن تكون محترمة بين المختلفين، بين المؤمنين إذا اختلفوا في الرؤية واختلفوا في الفقه واختلفوا في النظر، حتى لو وصل الموضوع للقتال ما زال يوقر ويعظم ويقدر هذه المرأة العظيمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دخل عليها عمار بعد موقعة الجمل، ولسه هي في الأحداث، يعني لسه بعد الأحداث مباشرة، يعني جايز قبل ما ينقلوها البيت الصحابي اللي نقلوها لي أو بعد ما نقلوها. قال: السلام عليك يا أمه. يا أمه، بيقول لها يا أمه ليه؟ لأن هي أم المؤمنين. هو كان متجاوز 90 سنة وهي كان عندها 43 سنة في اليوم ده، يعني هو ضعف عمرها وأكتر، ومع ذلك بيقول لها يا أمه. ردت عليه قالت له إيه؟ قالت له: لست لك بأم. انت كنت شويه بتحاربني وجاي تقول لي امه، فتقول لست لك بام. قال: بلى انك امي وان كرهتي. انا مؤمن فانت ام المؤمنين، فخلاص انت امي، يعني هو كده. ثم لما هدات قال لها عمار بن ياسر: يا ام المؤمنين، ما ابعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليك. ايه المشوار ده كله؟ جاي من مكة بدل ما ترجع على المدينة على بيتك بعد الحج، جيت لحد البصرة، فين البصرة وفين المدينة؟ ايه العهد اللي يقصده؟ وقرنا في بيوتكن. كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ليه ما سمعتيش لهذه الجملة دي خاصة بيكم انتم؟ وقرنا في بيوتكن. فلما سمعت صوته، كان لسه قبل ما يعني يفتح عليها او يعني يكون في حضرتها، ما كانش ظاهر قدام عينيها، هي كانت سامعه الصوت بس. قالت: ابو اليقظان، يعني ده عمار بن ياسر اللي بيكلم، ابو اليقظان، كانت كنيته كده اللي سماه كده على فكره النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سماه ابو اليقظان، وقال العلماء ان لذلك ليقظت قلبه، كان دايما بيلتقط المواقف وياخد باله من الحق بسرعه، ف سماه أبو اليقظان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قالت: تمدحه. هو هي في الفريق الثاني، ومع ذلك شوف العلاقة شكلها إيه بين الفريقين. قالت: والله إنك ما علمت قوال بالحق. أنت طول عمرك بتقول الحق، ما فيش حاجة في قلبك مختلفة عن ظاهرك، قوال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. إذا كنت أنت بتشهدي ليا وأنت من الفريق الآخر، فده الحمد لله شهادة عظيمة جدا جدا. عائشة يا أخوانا مش بتشهد هذه الشهادة نتيجة خبرتها بعمار بن ياسر، لا، مش بس الخبرة، ده فوق الخبرة المعرفة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي روته عائشة نفسها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمار لما بيتعرض عليه أمرين هو بيختار الأفضل، بيختار الأحق، بيختار الأرشد. كان مفروض الناس تاخد بالها من الموضوع ده، إذا كان عمار بيقاتل جنب علي يبقى احنا نرجع بقى خلاص ما نقاتلش هذا الجيش، لأن في عمار بن ياسر، حتى من غير تقتله الفئة الباغية من الأول خالص، رؤية عمار بن ياسر عند الأمور المبهمة هتكون صحيحة. ده مش كلام حد من الخبراء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وحي متابع لهذا الكلام، يعني لو في أي خطأ في هذا الكلام الوحي ينزل يعدله، فما فيش تعديل لهذه الجملة، إذن هذه الجملة صحيحة في حق عمار بن ياسر. وطلع فضل عمار بن ياسر مقدر لعائشة طول عمره، حتى بعد انتهاء الأحداث، رجل من الرجال نال من عائشة بعد انتهاء موقعة الجمل بأيام أو أسابيع، اتكلم في حقها كلمة مش كويسة، قال له عمار بصوت شديد: اسكت مقبوحا منبوحا. مقبوحا يعني فعلت الفعل القبيح منبوحا كأنه نبحت عليك الكلاب مشتوما يعني عند العرب يأكلون هذا. أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليها قدر كبير جدا في عيونهم. ومع ذلك عائشة ما كانتش برضو مستريحة قوي للي عمله عمار ابن ياسر رضي الله عنه, لأنه كان متحمسا للقتال. هي كانت عايزة يكون أهدى شوية, لأن اللي قدامه دولت في النهاية ما هماش فرس ولا رومان, ده دولت مسلمين. فقالت له: يا عمار, أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل إلا أحد ثلاثة, رجل قتل رجلا فقتل به, ورجل زنى بعدما أحصن, ورجل ارتد عن الإسلام. ثلاث أمور اللي بتسمح بالقتل. طب دولت الثلاث اللي قدامك ما عملوش واحدة من الثلاثة دولت, فليه بتقتلهم بهذه الشدة؟ فكان لها برضو رأي في المسألة. موقف القعقاع ابن عمرو التميمي, وده مهم جدا بالنسبة لنا, لأنه هو كان رجل وسيط, هو اللي بعته علي بن أبي طالب عشان يعمل المفاوضات ما بين جيش علي وجيش أم المؤمنين قبل الموقعة, ووفق الحقيقة في المعاهدات والصلح, وحصل الصلح ما بين الفريقين لولا أن تدخل المتمردون بالمكيدة التي ذكرناها, وحصلت موقعة الجمل. فبعد الموقعة ما انتهت رايح لأم المؤمنين رضي الله عنها يطمن عليها القعقاع بن عمرو التميمي. فدخل عليها فسلم عليها, فقالت له, بتحكي له على موقف كان هو حاضر فيه, وكان اتنين من الرجال, واحد من البصرة من الجيش بتاعها, وواحد من الكوفة من الجيش بتاع علي بن أبي طالب, الاتنين بيتكلموا مع بعض وبيرتجزا. يعني ايه يرتجز؟ يعني بيقولوا شعر بيردوا بيه على بعض اثناء الموقعه. كان العرب بيعملوا كده اثناء الموقعه, كل واحد يقول بيت شعر والتاني يرد عليه بيت شعر, في نوع من الحرب كان اللي هيغلب التاني بالشعر كانه غلبه بالسيف, فبيحصل كده. فواحد من اللي بيتكلم وقع في عرض عائشه رضي الله عنها, اتكلم عليها كلام مش كويس. فقالت عائشه رضي الله عنها, بتحكي بقى ده موقف يعني حصل في الموقعه, احنا كده بعد الموقعه القعقاع دخل عليها فبتساله على الموقف ده. قالت: إني رأيت رجلين بالأمس اجتلدا بين يدي وارتجزا بكذا وكذا, قالوا كلام كده مش كويس اتعرضوا لي فيه, فهل تعرف كوفيك منهما؟ يعني الرجل بتاع الكوفة اللي من طرفك عارفه؟ قال: نعم, ذاك الذي قال أعق أم نعلم, يعني وصفك بالعقوق, وكذب والله. هو نفسه القعقاع بيرد يقول وكذب والله, الراجل الكوفي اللي من جيشي ده كذب, اكيد ده مش معهوش مؤمن صادق الايمان, عنده في قلبه غبش, وعنده في قلبه ران غطى على قلبه عشان يقول هذا الكلام. قال: كذب والله, انك لأبر ام نعلم, انت ابر من امهاتنا, انك لأبر ام نعلم, ولكن لم تطاعي. انا عارف ومقدر انت حاولت تمنعي, شوف قد ايه العذر اللي بيعذرها بيه, مع ان هي قائده الجيش, على الاقل القائده الروحيه والعاطفيه للناس, وتحركوا عشان الجمل موجود. فمع ذلك بيقول لها: انا عارف ان انت حاولت تمنعي ولكنك لم تطاعي. فردت عليه قالت: والله يا قعقاع, لوددت لاني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنه, يا ريتني مت من 20 سنة, ايام بقى سيدنا عمر بن الخطاب وكانت الفتن كلها مش موجوده. موقف علي بن ابي طالب ده يعتبره من اهم المواقف, ما كانش اهمها مطلقا. ليه اهمها مطلقا؟ لان هو علي بن ابي طالب المنتصر الان, فهو اللي يحدد ملامح المرحله القادمه. نمره 2 لان هو قائد الدوله ومفروض ان هو الخليفه المطاع, فبرضو يهمنا نعرف رايه في هذه المساله هتكمل ازاي. والحاجه الثالثه مهمه جدا جدا جدا واحفظوها, ده خليفه راشد. خليفه راشد يعني ايه راشد؟ يعني امرنا باتباع سنته, يعني الطريقه والكلام اللي هيقوله والاختيارات اللي هيعملها ما هيش اختيارات عشوائيه كده, لا, ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لما تشوف خليفة راشد عمل قرار وخد حكم من الأحكام اعرف ان هو ده الأفضل, وهو ده الأصوب، واتبع هذا الكلام الذي قاله هذا الخليفة الراشد. في زمن عمر نسمع ما قاله عمر، في زمن عثمان نسمع ما قاله عثمان، في زمن علي نسمع ما قاله علي. طبعا أبو بكر الصديق قبلهم وأعظمهم جميعا، لكن فترة حكمه كانت قصيرة، الأحكام الفقهية ما كانتش كتير قوي، لكنها برضو كانت مؤثرة. أي حد من الخلفاء الراشدين، حتى الحسن بن علي هو أيضا من الخلفاء الراشدين، خلاص القرار اللي خده هذا أفضل ما يكون. فاحنا يهمنا جدا جدا نعرف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل. علي بن ابي طالب لم يفرح ابدا بنصره الواضح في موقعة الجمل. الناس عادة بعد الانتصار بتعمل افراح وبتعمل احتفالات وبترفع راسها وبتشمخ بتفتخر، انا حققت النصر، ما عملش كده رضي الله عنه. ده كان حزينا يعني تام الحزن بعد هذه الموقعة. قال علي بن ابي طالب لابني الحسن يوم الجمل: يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة. برضو نفس الكلمة اللي قالتها عائشة رضي الله عنها، كلهم عايزين يرجعوا 20 سنة، عايزين يرجعوا لأيام سيدنا عمر. عمر كان باب يمنع الفتن، ما كانش في فتن في زمن سيدنا عمر، الناس كلها عايشة حياة واضحة جدا جدا، الحلال بين والحرام بين، وكل الأمور الأخرى بيحلها عمر رضي الله عنه ورضاه، يمنع الفتن من مهدها. بعد كده بدأت الفتن تظهر، وهذا كلام النبي، هذا ان هو عمر باب بين المسلمين وبين الفتن، فعايز يرجع 20 سنة. يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة. فقال له الحسن: يا أبتي قد كنت أنهاك عن هذا، أنا قلت لك ما تطلعش إلى هذا المكان، أقعد في المدينة. قال: يا بني لم أرى الأمر يبلغ هذا، تخيلتش أن الموضوع هيوصل لهذه الدرجة. علي بن أبي طالب كان برضو غضب من الناس الذين لم ينصروه، هو دخل جيل مكانه معاه جيش قليل وعايز أعوان يساعدوه على قمع الفتنة، فاستنصر بالناس في الكوفة، فالناس ترددت مش كلها جت معاه، فكان زعلان منهم، ومع ذلك كان بيعذرهم لأنه فقيه ولأنه رحيم، فبيعذرهم بيقول والله ممكن يكون عنده وجهة نظر، فغضبان منه وعذره، موقف معقد، معقد جدا جدا الحقيقة. هو عايز أنصار وفي نفس الوقت عاذر الأنصار، اللي بيعتذر اللي بيقول له ماشي خلاص، وكان نفسه يجي معاه، فموقف محير حقيقة. أنا أحكي لكم موقف واحد يعبر لكم عن هذه الرؤية. سليمان ابن سرد رضي الله عنه من الصحابة الكرام قال: أتيت عليا يوم الجمل وعنده الحسن، بعد ما موقعة خلصت وانتصر عليه في الموقعة. سليمان ابن سرد كان من الناس اللي رفضت ان هي تيجي مع علي بن ابي طالب وقررت الاعتزال، لم يحارب مع علي مع ان علي طلبه، علي طلب منه ان هو يساعده، قال له لا انا مش هقاتل في القتال ده قتال فتنة، ما رفض ان هو يقاتل. وعلي بن ابي طالب لم يكره احدا على القتال، قال له خلاص اللي مش عايز يقاتل ما يقاتلش مش مشكلة، بس هو من جوه غضبان، من جوه زعلان، محتاج أنصار يساعدوه في حل المشكلة. فبعد الموقع انتهت جاله سليمان بن سرد وهو يعني حزين أنه ما ساعدش علي بن أبي طالب هو الخليفة في هذا الموقف، فبيعتذر، وكان الحسن قاعد جنبه، والحسن صديق سليمان بن سرد، فكان نفسه الحسن يخش يتوسط يصلح الأمور بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فدخل على علي، فأول ما دخل عليه علي بن أبي طالب قال: يا ابن سرد، بيخطبه وبيقول له: تنأنأت وترجرجت وتربصت. طبعا دي بيتكلم لغة عربية بس احنا الإسلام مش عربي، يعني تنأنأت يعني ضعفت، وترجرجت يعني اضطربت وترددت، وتربصت يعني انتظرت. تشوف ايه الأحداث، كيف ترى الله صنع قد أغنى الله عنك، هذه الموقعة انتهت لصالحنا، وإحنا محتاجناش يا سيدي لجهدك، ولا طلبناك وإنت رفضت، تنأنأت وترجرجت وتربصت. طب شفت الموقف انتهى على إيه في الآخر، انتهى لصالحي، كنت جيت معايا. قال: يا أمير المؤمنين إن الشوط بطين. يعني إيه الكلام ده؟ الشوط يعني الزمن، طويل، بطين يعني طويل، يعني انت لو كنت في هذا الموقف ما لقيتش نصرتي ان شاء الله في الايام القادمة انصرك. فعلا راح بعد كده قاتل معه في المواقع التي بعد ذلك. إن الشوط بطين وقد بقي من الأمور ما تعرف فيها عدوك من صديقك. يعني هيجي يوم إن شاء الله تعرف إن أنا صديقك، أنا بس الظروف إن الموقف قتال فتنة وأنا ما حبيتش إن أنا أقاتل في مثل هذا الموقف. قال: فلما قام الحسن لقيته فقلت. بعد ما خلص الموقف هو لقى الحسن ابن علي، فراح للحسن يقول له أنا بتكلم مع أبيك علي بن أبي طالب، أنت ليه ما تدخلتش تشهد لي؟ قال: يا حسن، ما أراك أغنيت عني شيئا ولا عذرتني عند الرجل، كنت عايز منك كلمة كده تدافع عني، وقد كنت حريصا على أن تشهد معه، ده أنا جاي أكلمه وأنت قاعد جنبه عشان تدافع عني. قال الحسن بن علي بيطمنه، يقول له إيه؟ هذا يلومك على ما يلومك عليه، وقد قال لي يوم الجمعة، يقول له أبويا بيلومك لكن ما تخافش، هو من جوه حاسس إن هو ما كانش مفروض القتال ده يحصل أصلا. قال: وقد قال لي يوم الجمل: مشى الناس بعضهم إلى بعض، يا حسن ثكلتك أمك، ما ظنك بامرئ جمع بين هذين الغارين، الغارين يعني الجمعين، جمعين من الرجال بيقتلوا بعض، ما ظنك بامرئ جمع بين هذين الغارين؟ والله ما أرى بعد هذا من خير. يعني أنا يعني جماعة الحروب ديت مع بعضها، الناس بتقاتل المسلمين كلهم، ربنا هيقول لي إيه؟ هو طبعا ملوش ذنب، لكن هو من جوه متألم. فقال الحسن: اسكت. الكلام ده هو بيحكي لسليمان بن الصرد، بيقوله في يوم الجمل أثناء القتال بيقول لي كده، قلت له اسكت، ما تقولش الكلام ده، ما تسمعش حد، لا يسمعك أصحابك فيقولوا شككت فيقتلوك. الناس اللي متمردين اللي بينصروا الناس اللي قتلوا سيدنا عثمان موجود بعضهم في جيشك، هيسمعوك يعرفوا ان انت هتفوق لهم بعد كده وان انت هتقيم عليهم الحدود، فيقتلوك قبل ما تقتلهم في إقامة حد بعد كده. لكن الشاهد حالته النفسية حالة معقدة للغاية، مش عايز يقاتل وبيقاتل، مش عايز ينتصر وبينتصر، مش عايز يفرض على حد القتال ونفسه يقاتل معاه، زعلان منه وعذره، يعني موقف في غاية التعقيد. وأبدأ الحزن الواضح كما عرفنا على أعلام الصحابة الذين استشهدوا. شفنا موقفه من قاتل الزبير بن العوام، قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. شفنا موقفه مع طلحة بن عبيد الله لما بكى عليه وجلس على قبره ومسح على لحيته التراب وقال له أنا يعني وددت أني لم أرى هذا اليوم. وبرضو على قبر أو على جسد طلحة بن عبيد الله قال نفس الكلمة، قال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. كل شوية ما تيجي فرصة لحد يقول الجملة دي يقولها، إن أنا ما كنتش عايز أعيش هذه الأحداث كلها. في آخر المطاف نختم بأنه قال إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ديت رؤية الصحابة الكرام لموقعة الجمل. بقي موقف في غاية الأهمية نفرد له إن شاء الله الحلقة القادمة، هو موقف علي بن أبي طالب من عائشة رضي الله عنها، ماذا حدث بينهما عندما التقيا بعد موقعة الجمل، هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.